ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة التحريم في قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال: في سبب نزولها روايتان، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فوجدها قد مرت لزيارة أبيها، يعني لم يجد السيدة حفصة رضي الله عنها في البيت، فبعث في جاريته مارية رضي الله عنها فقال معها في البيت. قال معها يعني من القيلولة، القيلولة نوم نصف النهار. بدل فقال معها، نعم، فجامعها في البيت. طيب، فهي تفسير للمراد من القيلولة. القيلولة هي الاستراحة في نصف النهار. فماذا كان فيها؟ كان فيها أنه قضى وطره صلى الله عليه وسلم مع السيدة مارية. فجاءت حفصة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ما كان في نسائك أهون عليك مني؟ أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مترضيا لها: أيرضيك أن أحرمها؟ قالت: نعم. فقال: إني قد حرمتها. السيدة مارية رضي الله عنها أما جارية وليست زوجة، هي أم ولد، والسيدة حفصة من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فساءها أن يجلس مع الجارية في بيتها، يعني لماذا عندي في بيتي، لماذا في مكاني، أما كان هناك مكان آخر. فحتى لا يعني السيدة حفصة تتألم كثيرا، قال لها: أيسرك أن أحرمها، أن أقول إنها حرام علي، يعني أن لا يقربها أبدا صلى الله عليه وسلم. هذه رواية. والرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن على أن تقول له من دنا منها: أكلت مغافير؟ والمغافير صمغ العرفط، وهو حلو كريه الريح. ففعلنا ذلك، يعني السيدة زينب رضي الله عنها كان لديها عسل طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان يأكل من هذا العسل عند السيدة زينب رضي الله عنها، فعلم بالأمر باقي أزواجه صلى الله عليه وسلم، فاتفقت ثلاثة منهن، السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة سودة، اتفقن أنه إذا جاء إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألنه سؤالا، أن يسألنه سؤالا. ما هو السؤال؟ أكلت مغافير؟ هذا السؤال. ما هي المغافير؟ المغافير صمغ، الصمغ شيء يخرج من خشب الأشجار، الشجر يخرج منه الصمغ، شيء لزج له رائحة، صمغ العرفق، شجر، نوع من الشجر، وهذا الصمغ طعمه حلو لكن رائحته كريهة. فلما جاء إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك، فسؤالهن أكلت مغافير ماذا يفهم منه؟ يفهم منه كأن هناك رائحة غير طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكني شربت عسلا. فقلنا له جرست نحله العرفق، يعني النحل التي صنعت هذا العسل ذهبت إلى أزهار ليست طيبة الرائحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشربه أبدا، هذا العسل إذا كانت هكذا رائحته لا أشربه أبدا. وكان يكره صلى الله عليه وسلم أن توجد منه رائحة كريهة، إذا كان هذا العسل كريه الرائحة لن أشربه أبدا. فدخل بعد ذلك على زينب رضي الله عنها صاحبة العسل، فقالت ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال لا حاجة لي به. فنزلت الآية عتابا له على أن ضيق على نفسه صلى الله عليه وسلم بتحريم الجارية أو تحريم العسل. في الرواية الأولى حرم الجارية السيدة مريم، وعلى الرواية الثانية حرم العسل. والرواية الأولى أشهر عند المفسرين، في كتب التفسير يذكرون الرواية الأولى أكثر، وعليها تكلم الناس في فقه السورة، يعني من تكلم في المفسرين عن تفسير هذه الآية ذكر الرواية الأولى. وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره، إذن الرواية الثانية أصح إسنادا. إذن ما هو الأمر الذي حرمه صلى الله عليه وسلم؟ حرم العسل أن يأكله، طبعا العسل المخصوص ليس جنس العسل، إنما العسل الذي كان عند السيدة زينب رضي الله عنها. ثم قال المصنف رحمه الله ولنتكلم على فقه التحريم. قبل الكلام على فقه التحريم، لما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فعلنه غيرة، وهذا شيء مركوز في النساء، لديهن غيرة، لا تحب المرأة أن يكون يعني نصيب ضرتها أحسن من نصيبها، ولا أن يسر زوجها عند ضرتها أكثر مما يسر عندها. هل هذا شيء قادح؟ لا، هذا شيء ليس بقادح، لأن هذا من فطرة النساء. إذن دين الإسلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنن والشرائع أتى بها إلى مجتمع يعيشه الناس، ليس المجتمع خيالا. بعض الناس يتصور أن الإسلام مستحيل التطبيق، الإسلام شيء صعب، الإسلام شيء خيالي، الإسلام شيء مثالي، مثالي يعني لا يوجد في الواقع. فمثل هذه الوقائع ليست نقيصة، مثل هذه الوقائع تدلنا على أن الإسلام ممكن التطبيق، وأن الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع بشري يوجد فيه ما يوجد في مجتمعات البشر، ويوجد فيه ما يوجد في طبائع البشر. ما الفرق؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا، فربى ذلك المجتمع صلى الله عليه وسلم. وأيضا هؤلاء السادة الأفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال ومن النساء تربوا بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. إذن هم بشر، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يربيهم واقتدوا والتزموا بتربيته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. بهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير أمة أخرجت للناس، وهم حجة الحق على الخلق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم حجة الله عز وجل على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن الذين يحاجون في آية من بعد ما استجيب له، ما أول الآية؟ من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. الآية أن الذين يجادلون في الأحكام ويجادلون في الشرائع حجتهم داحضة، لأن هذه الأحكام وهذه الشرائع قد قام الناس بالعمل بها، فدحضت يعني ذهبت، زالت حجتهم في عدم إمكان العمل بها. طيب، فرضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهم. قال المصنف رحمه الله: ولنتكلم على فقه التحريم. فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه فيه عند مالك. يعني إنسان قال: أنا هذا الطعام حرام أن آكله، أو هذا المال حرام أن آخذه، فعند الإمام مالك رضي الله عنه لا يلزمه شيء وليس عليه كفارة، ولا يلزمه أن يفعل ما قاله. وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة إذا حرم شيئا من الطعام أو شيئا من المال فإن عليه كفارة. وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم. الأمة طالما أنها في ملك سيدها فهي ليست حراما عليه. متى تصير حراما عليه؟ إذا اعتقها. وإن لم ينوي به ذلك، لم ينوي به العتق، لم يلزم، وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام. وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة. فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم: إنما يلزم فيه كفارة يمين. من قال إن زوجته حرام عليه فعلى قول هؤلاء يلزمه كفارة اليمين. وقال مالك في المشهور عنه: يعني في مشهور مذهبه، هي ثلاث تطليقات في المدخول بها، يعني إذا كانت زوجة عنده وقال حرام علي حرمت عليه، وتعتبر بائنة بينونة كبرى تحريم المرأة. لذلك هذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، في بعض البلدان بعض العوام يحلف على الأشياء بتحريم زوجته، يقول عليه الحرام إن فعل كذا، أو يحرم زوجته إن فعل كذا. فعلى هذا القول عند الإمام مالك رحمه الله زوجته طالق منه ثلاثا، فهذا شيء خطير جدا. إذن كل ما يتعلق بالزوجة يجب البعد عنه بتاتا، ما في مزاح في الأمور الزوجية في الطلاق، لا يوجد مزاح أبدا، لا يوجد غضب أبدا، لا يوجد هزء أبدا. ثلاث جلدهن جلد وهزلهن جلد، النكاح والطلاق والعتاق. هذه الكلمات إذا ظهرت من الإنسان لزم حكمها، ما يأتي يقول أنا كنت مازحا أنا كنت غافلا، تلزم. إذن هذا ممكن أن يخوف به الناس، هذا القول ممكن أن يخوف به الناس العوام في الموعظة، يقال لهم احذروا أنتم عند بعض العلماء طلاقكم بائن. هي ثلاث تطليقات في المدخول بها، وينوي في غير المدخول بها، فيحكم بما نوى من طلقة أو طلقتين أو ثلاث. يعني في المرأة التي عقد عليها لكن لم يدخل بها يسأل عن نيته. وقال ابن المالكيون أحد فقهاء المالكية هي ثلاث في الوجهين، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وروي عن مالك أنها طلقة بائنة، وقيل طلقة رجعية، وعند غير الإمام مالك هي فيها كفارة يمين. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك، يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة رضي الله عنها. وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية. وأما تحريمه العسل فلم يقصد به رضا أزواجه، وإنما تركه لرائحته. لذلك اعتنى المفسرون بالسبب الأول، لأن سياق الآية يناسبه، أن حرم الجارية من أجل السيدة حفصة يناسبه تبتغي مرضاة أزواجه. أما قضية العسل ما فيه مرضاة لأزواجه إلا من وجه بعيد، وهو مرضاتهن بحسب قصدهن، هن يقصدن أن لا يأكل صلى الله عليه وسلم عسل زينب، فلما حرمه على نفسه حصل لهن ما يقصدنه، والله أعلم. والله غفور رحيم، في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم، على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه الصلاة والسلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب. وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة، لأنه حرم ما أحل الله، وذلك قلة أدب على منصب النبوة. يعني الإمام ابن جزي ما ارتضى من الزمخشري هذا التفسير أنه زل، لا، جعل الإمام ابن جزي أن هذا عتاب لتضييقه على نفسه لا لكونه حرم شيئا أحله الله سبحانه. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. التحلة هي الكفارة، وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. واختلف في المراد بها هنا، فأما على قول من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك، فمن قال إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بها، ومن قال إن التحريم يلزم منه طلاق قال إن الكفارة هنا إنما هي للحلف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف وقال والله لا أطأها أبدا. إذا صار في طلاق وفي حلف، فالطلاق أو عدم الوقوع يمنع القرب منها، والحلف يحتاج إلى كفارة. وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضا، فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال هذه الكفارة للتحريم، ومن قال لا كفارة فيه قال إنما هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشربه. وقيل هي في يمينه عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل على نسائه شهرا، هذا مسألة أخرى وهي الإيلاء. والله مولاكم يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناصر أو بمعنى السيد الأعظم، والله مولاكم وهو العلي الحكيم، وهو العليم الحكيم. ثم قال سبحانه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. اختلف في هذا الحديث على 3 أقوال، أحدها أنه تحريم الجارية، فإنه لما حرمها قال لا تخبري بذلك أحدا، والآخر أنه قال لحفصة إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده، والثالث أنه قوله صلى الله عليه وسلم شربت عسلا، والأول أشهر أنه تحريم الجارية، وبعض أزواجه هي حفصة رضي الله عنها. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. كانت حفصة رضي الله عنها قد أخبرت عائشة رضي الله عنها بما أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الجارية، فأخبر الله رسوله بذلك، فعاتب حفصة رضي الله عنها على إفشائها لسره، وطلقها لكونها أفشت سرا، ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها. وقيل لم يطلقها، فقوله نبأت به حذف المفعول وهو عائشة رضي الله عنها، يعني وإذ أسر النبي إلى حفصة حديثا فلما نبأت به عائشة رضي الله عنه. وقوله أظهره الله عليه أي أطلعه على إخبارها به، وقيل معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهور. وقوله عرف بعضه أي عاتب حفصة رضي الله عنها على بعضه، وأعرض عن بعض حياء وتكرما، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب. يعني الرجل الفاضل لما يعاتب أحدا يعاتبه إجمالا ولا يعاتبه تفصيلا، يعاتبه إجمالا يعني مثلا يقول له لما لم تأتي عندي، هذا معاتبة إجمالية. معاتبة تفصيلية يقول له لما لم تأتي عندي، أتيت إلى المسجد وصليت الظهر هنا ثم ذهبت إلى فلان، ثم أتيت صليت العصر هنا ثم جلست في الحديقة، ثم صليت المغرب، ثم وقفت عند البائع، ثم ذهبت إلى مكان كذا، ما بقي لي دقيقتان أو خمس دقائق تأتي تسلم علي. هذه معاتبة تفصيلية، الجواب عنها يحتاج إلى تفصيل. المعاتبة الإجمالية جوابها إجمالي أيضا، كان الوقت ضيقا وعندي مشاغل ما استطعت، انتهى الأمر. أما المعاتبة التفصيلية تحتاج إلى جواب تفصيلي، وربما الشخص لا يريد أن يجيبك عن كل ما عاتبته به. فهذا شأن الكرام أنه لا يدخل في التفاصيل. من يدخل في التفاصيل؟ الإنسان الفارغ الذي وقته مجانا، وقته ليس ثمينا، يدخل في تفاصيل طويلة عريضة، هذا وقت يضيع، استعمله في خير أو استعمله في فائدة أحسن من الأخذ والرد في شيء لا طائل من ورائه. إذا عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به نعم وقرئ عرف بالتخفيف من المعرفة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ أي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها بأنها قد أفشت سره، ظنت أن عائشة رضي الله عنها هي التي أخبرته به. لما تأتي تقول لإنسان لما أنت تخبر بما قلت لك، ماذا يأتي إلى ذهنه مباشرة؟ أن الذي أخبره هو الذي أخبرك. فقالت له من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلمت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا خطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل. ومعنى صغت مالت عن الصواب، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه زاغت. والمعنى إن تتوبا إلى الله فقد صدر منهما ما يوجب التوبة، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. المعنى إن تعاونتما عليه صلى الله عليه وسلم بما يسوءه من إفراط الغيرة، الإفراط مجاوزة الحد في الشيء، الغيرة محمودة بقدر ما، إذا زادت الغيرة عن حدها صارت إفراطا، وإذا انعدمت الغيرة فهذه ليست أمرا محمودا لا عند الرجال ولا عند النساء. وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من ينصره، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، هو ناصره. ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم، فيوقف على مولاه، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. وقف. ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذا الخبر. خبره وخبر ما عطف عليه. ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي الناصر، فيكون جبريل معطوفا فيوصل مع ما قبله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ويوقف على صالح المؤمنين، ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره. وهذا أظهر وأرجح لوجهين: أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع، فإن ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا له. وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى، فليس في ذلك إظهار مزية له. إذن يكون القراءة: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك. فنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه، فقوله معك يقتضي معنى النصرة. وصالح المؤمنين اختلف هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة، فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. وهذا العموم أولى، كل مؤمن صالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن عمر رضي الله عنه قال ذلك، يعني سيدنا عمر قال هذا اللفظ: عسى ربه أم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل القرآن باللفظ الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من مناقبه. وجمع العلماء كتبا متعددة في موافقات عمر رضي الله عنه، يعني في الأشياء التي قالها سيدنا عمر فنزل القرآن مثلها، منها قول سيدنا عمر رضي الله عنه أنه: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنه قول سيدنا عمر: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فنزل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية أيضا قالها سيدنا عمر رضي الله عنه. فجمع بعض العلماء موافقات سيدنا عمر التي نزل القرآن بمقتضاها. ولقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: والله يا رسول الله، لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقها. وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت، يعني فيما سبق من التفسير، يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات يعني مطيعات، تائبات عابدات، والسائحات معناه الصائمات، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه مهاجرات، وقيل ذاهبات إلى الله، لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض. ثيبات وأبكارا، قوله ثيبات وأبكارا قال بعضهم المراد بالأبكار هنا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فإن الله يزوج النبي صلى الله عليه وسلم إياهما في الجنة. وهذا يفتقر إلى نقل صحيح، يعني بعض المفسرين يذكر مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء غيبيات فتحتاج إلى نقل صريح وصحيح. ودخلت الواو هنا للتقسيم، يعني ثيبات منهن ثيبات ومنهن أبكار، ولو سقطت لاختل المعنى، ثيبات أبكار لا يستقيم. أما مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مستقيم، تجتمع هذه الصفات في امرأة واحدة. أما الثيوبة والبكارة لا تجتمعان. وقد قال الكوفيون هي واو الثمانية وذلك ضعيف، مثل وثامنهم كلبهم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمع المؤمن يا أيها الذين آمنوا إذن هذا نداء للعبد يحتاج معه إلى الانتباه. وهذه نداءات القرآن أيضا اعتنى بعض العلماء بجمع النداءات في القرآن، يا أيها الذين آمنوا، الآيات التي ورد فيها النداء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته، لتقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار. فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة، إذا أطعنا الله وقينا أنفسنا من النار، وإذا أمرنا أهلينا بالطاعة وقيناهم من النار. فعبر بالمسبب الذي هو الوقاية من النار، وأراد به سببه وهو الطاعة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذن الوالد مسؤول عن ولده، الأم مسؤولة عن ولدها، فيخرج الولد أحيانا فيقول أنا أحمل مسؤولية نفسي، ما أحد له علاقة بي، أنا أفعل ما أشاء، مثل ما يقول الآن الناس من المفاهيم المغلوطة، الله سيحاسبني ولن يحاسبك أنت. إذا أتيت إلى إنسان عاصي أو فاسق تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر ماذا يقول لك؟ يقول الله سيحاسبني لن يحاسبك أنت. فهذا منطق جاهلي، المؤمنون يركبون في سفينة واحدة، وهذه السفينة الخرق فيها يؤذي المجتمع كله، ما في أحد يقول أنا هذا شأني، الطاعة والمعصية ليست شأن الفرد وحده، الطاعة والمعصية لها أثر على المجتمع كله. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، كما أن الجهاد في سبيل الله هو حماية للمسلمين من عدوهم الخارجي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حماية للمسلمين في الداخل، الفريضة الداخلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفريضة الخارجية الجهاد في سبيل الله. فأول من يجب أمرهم بالمعروف ويجب نهيهم عن المنكر هم الأهل والأولاد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها يعني ما يشعلها، ذكر في البقرة، وقودها الناس والحجارة، عليها يقوم عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني زبانية النار، وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم، أجرامهم يعني أجسامهم شديدة يعني كبيرة ضخمة، أو في قساوة قلوبهم، لأنهم يباشرون تعذيب هؤلاء العصاة، فهم شداد غلاظ لا مكان للرأفة عندهم، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قيل إن هذا تأكيد لقوله لا يعصون، وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمر، ومعنى يفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس. إذن إن الله شديد العقاب، هذه الآية مخيفة، عليها ملائكة غلاظ شداد. غالب العصاة ماذا يحفظون؟ يحفظون قوله تعالى إن الله غفور رحيم. طيب إن الله شديد العقاب، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يسمع هذه الآيات فيخاف، يسمع إن الله غفور رحيم فيرجو، بهذا الخوف والرجاء يطيع الأمر والنهي، إذا أمره الله بشيء رجا ثوابه، وإذا نهاه عن شيء خاف عقابه، فاستقامت حياته. ثم قال سبحانه يا أيها الذين كفروا، الآية الأولى خطاب للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ثم يا أيها الذين كفروا، بعدها يا أيها الذين آمنوا، بعدها يا أيها النبي، فجعل هنا خطابا للكفار بين خطابين للمؤمنين. الكفار ما يؤمنون بالله، فكيف يؤمنون بملائكة غلاظ شداد؟ إذن هذا خطاب للمؤمنين، لأن المؤمن يؤمن بالغيب، الكافر غير مؤمن، فماذا خاطب الكافر؟ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا خطاب للكافر، ليس فيه هذا الخطاب ذكر لغيب، هذا فيه أمر، لما يأتيك هذا الشيء لا تعتذر، لا تعتذر اليوم، يعني يوم القيامة. ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكفار أو خطاب من الملائكة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم عاد الخطاب بعد ذلك إلى الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود، فهذا التائب التوبة النصوح، يعني فعل الذنب مرة فتاب منه وانتهى. أما يفعل الذنب كل يوم ويتوب، يفعل ويتوب، يفعل ويتوب، هذه التوبة ليست خالصة، ليست نصوحا. إيه يحصل منه لكن ليست نصوحا، رافع النصوح الخالص، يعني منزلة من يتوب مرة وينتهي عن المعصية أعلى من منزلة من يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، هذا واحد رافع. وقيل معناه توبة خالصة، فهو من قولهم عسل ناطح، إذا خلص من الشمس الشمع ما يكون العسل في داخله، فهذا يسيل العسل منه ثم يصفى من آثار الشمع. وقيل هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا، يعني أن يحصل عند التائب من المشاعر الإيمانية والخوف من الله والضيق بالمعصية مثل ما حصل عن سيدنا كعب بن مالك، هذه التوبة النصوح. أما يفعل الشيء ثم يقول استغفر الله العظيم، الله يتوب علينا، الله يعفو عنا، ثم يفعل مثله مرة ثانية ثم يقول أخي الله يتوب علينا، نحن خطائين، خير خطائين التوابون، لم يحصل في قلبه اهتزاز داخلي. يعني إذا ذهبنا إلى الطبيب، طبيب القلب، وأخذ تخطيط القلب، هذه ما تغير فيها شيء أبدا، بعد المعصية ما تغير هذا، وبعد التوبة ما تغير هذا. إذن هذه التوبة أين مكانها؟ مكانها لسان. أما بعد المعصية صار هكذا، إذن هذا إنسان اهتز في كيانه الداخلي، هذا الاهتزاز سيمنعه من العودة إلى المعصية ثانية. فهذا قليل من الناس من يشعر به. هذا مقام التوبة، مقام التوبة الاهتزاز الداخلي. أما إذا كان ألفاظ ظاهرية هذا إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، أما هل هو في مقام التوبة؟ ليس في مقام التوبة. وقال الزمخشري وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي، والنصح في الحقيقة صفة التائبين، وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم، وقد تكلمنا على التوبة في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا في سورة النور. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله، يعني توبوا يوما، أو عفوا يدخلكم جنات يوما، أو ما بعده، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، أو محذوف تقديره اذكر يوم لا يخزي الله النبي. والوقف والابتداء يختلف على ذلك، فمن جعله معمولا لما قبله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقف هنا، ومن جعله معمولا، عفوا، من جعله معمولا لما قبله، أما من جعله معمولا لما بعده جنات تجري من تحتها الأنهار يقف هنا. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والذين آمنوا يحتمل أن يكون معطوفا على النبي أو مبتدأ وخبره بعده. نورهم يسعى ذكر في الحديث، يعني نورهم يتقدم بين أيديهم، بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ذكر الجهاد في سورة براءة، يعني في سورة التوبة، قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قيل اسم امرأة نوح والغة واسم امرأة لوط والهة، وهذا يفتقر إلى صحة النقل ولا يوجد في هذا أسانيد صحيحة. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس رضي الله عنه خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه مجنون، وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا عليه، وكانتا مع ذلك كافرتين. وقيل خانتا بالزنا، وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وقال ما زنت امرأة نبيا قط، تنزيها من الله لهم عن هذا النقص. والزنا وإن كان أقل من الكفر لكن أثره أشد من الكفر، لأن الكفر يمحى بالإسلام، وأما الزنا لا يمحى. من زنت فأتت بولد كيف يمحى ذلك؟ لا يمحى. أما الكفر الإسلام يجب ما قبله، لذلك الفواحش أفظع. أن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا كفارا، لكن الفاحشة كانت فظيعة عندهم. آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاته صانهم الله تعالى من سفاح، لكن الشرك قد وقع في بعضهم، لكن السفاح صانهم الله تعالى منه. فخالتاهما إذن في هذا الأمر لا في فعل الفاحشة. وضرب الله المثل في هاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل، كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه، يعني الإنسان الفاسد ولو كان قريبا من الأنبياء لم ينفعه ذلك، كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وقيل هو مثل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في أول السورة، وهذا باطل، لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني أن أهل الباطل والكفر لا تنفعهم قرابتهم من الأنبياء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اسمها آسية، وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها. وروي في قصصها غير هذا مما يقول، وهو غير صحيح، يعني لا يوجد فيه سند صحيح. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، تعني كفره وظلمه، وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف. ونجني من القوم الظالمين، يعني من قوم الفراعنة الذين لا يحتفل بهم إلا فراعنة، فرعون العصر يحتفل بفراعنة التاريخ، نسأل الله العافية، كما جرى في مصر فراعنة العصر يحتفلون بفراعنة الكفر. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني الفرج الذي هو الجارحة، وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه، وقيل يعني فرج درعها، وهذا ضعيف عندكم بالذال، غلط، صوابه بالذال. فنفخنا فيه من روحنا، عبارة عن نفخ جبريل في فرجها، فخلق الله فيه عيسى عليه السلام، وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفي ذلك تشريف له كبيت الله ومسجد الله. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، في قراءة نافع وكتابه، كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيره، وكتابه بالتوحيد يعني بالمفرد، يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب، وقرئ بالجمع كما نقرأه وكتبه، يعني جميع كتب الله تعالى. وكانت من القانتين أي من العابدين. فإن قيل لما قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى، فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء، فغلب الذكور والنساء شقائق الرجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد، ثم بعده يكون رمضان إن شاء الله، فنتوقف في رمضان ونعود بعد العيد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وطاعاتنا، وأن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، وتقبله منا يا أرحم الراحمين، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.